الأخ يسأل عن حكم لباس الجنس بالنسبة للرجال والنساء. هذه الأمة لها خصائص ولها مميزات، ويجب على أن تفخر بخصائصها وأن تفخر بمميزاتها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار وحذر من ذلك، ومع هذا قد أخبر بأن هذه الأمة سترجع القهقرة وسيتشبهون بالكفرة. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ثمن، أي ثمن القوم إلا هم. ولا يختلف العلماء على تحريم التشبه بالكفار، وإنما اختلف العلماء في ضابط التشبه بالكفار. والتشبه بالكفار نوعان: النوع الأول ما كان من خصائصهم، فهذا محرم مطلقا في كل وقت وفي كل حين، حتى ولو فعله المسلمون. فما دام أن هذا الأمر من خصائصهم فإنه يحرم فعله ولو فعله المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. النوع الثاني أن يفعله الكفار ولا يتميزون به عن المسلمين، بمعنى لا يكون من شعائرهم ولا من خصائصهم. فهذا الذي قال عنه الإمام مالك وغيره بأنه إذا اشتهر بين المسلمين وفعله المسلمون لا يكون فيه تشبه، وهذا لا يسحب على كل نوع من أنواع التشبه، إنما يسحب على هذا النوع الخاص. أما نوعان فالحكم لا ينفك عنهما أبدا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وما كان من خصائصهم، لأنه لا يمكن نربط الأحكام بأفعال الناس، لأن معنى هذا نحن نعرف أن الناس اليوم لا يبالون ولا يهمهم التشبه بالكفار، ومعنى هذا أن كل شيء فعل فسقة المسلمين وتشبهوا بالكفرة وعملوا أعمالهم زال الحكم، فعلى صارت الأحكام الشرعية مربوطة بفسقة المسلمين. يذهب أبناء المسلمين يتغربون ويتأثرون بالكفار ثم يرجعون إلى المسلمين بعادات الكفار، فإذا فعله هذا المسلم قيل زال التشبه. وقول من يقول يبقى الإثم على الأول دون الآخر هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحكم عام وما ربط الحكم بشخص دون شخص. وقد جاء في البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا هو الذي يتشبه بالكفار، وأعظم منه الذي يستجلب ملابس الكفار وعادات الكفار وخصائص الكفار إلى ديار المسلمين، وأعظم من هذا الذي يروج لذلك ويحسن هذا الأمر للمسلمين. هم ثلاث مراتب: الأول اللي يفعل هذا آثم، الأمر الثاني الذي يبيع عليه ويشتري منه ونحو ذلك وهذا أعظم منه إثما، الأمر الثالث أعظم من الجميع اللي يروج ويحسن وينظم وينظر. كذلك المعصية، الإنسان حين يفعل معصية هذا أخف المراتب، إذا جاء شخص وأجر هذا ليفعل المعصية كان أعظم منه إثما، جاء آخر بدأ ينظر المعصية وينظم المعصية وينظر للفسق كان أعد أشد وأخبث الثلاثة. وجاء أيضا في حديث عبد الرحمن بن ثابت ثوبان عن حسان بن عطية عن ابن منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام رحمه تعالى في الاقتضاء: إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم. قال رحمه الله: إن المشابهة في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن. والتشبه مراتب كما قال الشيخ رحمه الله: الظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم، لكنه مراتب، منه ما هو كفر كالتشبه في عقائدهم، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، ومنه ما هو من جملة المعاصي. بعض الفقهاء يرى أن بعض التشبه مكروه، وهذا في نظر صاب، ما هناك شيء اسمه تشبه مكروه إلا إذا قصد بالكراهية كراهية التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا دليل على أنه من جزهم على عملهم وأن هذا الأمر محرم ولا يجوز. وعلى هذا فكل أمر يكون من خصائصهم كالجز فإنه يمنع منه مطلقا. أما قول بعض الناس يجوز للمرأة عند زوجها دون عند النساء وعند الأجانب، هذا في نظر، لأن التشبه منهي عنه لذاته، بمعنى أن من نهي عنه وحرم عليه هذا الأمر سواء فعل في بيته وحده أو فعلته المرأة عند زوجها أو غير ذلك. أما بالنسبة للأطفال فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه تعالى فيهم قاعدة فقال: يجنب الصغار ما يجنب عنه الكبار، فإن قيل إنهم غير مكلفين فالجواب أن وليهم مكلف وهو مأمور بتربيتهم ومأمور بتجنيب المحرمات، فإذا خل بذلك كان الإثم عليه. ذهب بعض العلماء إلى أن بعض الصور غير ممنوعة من ذلك الإسبال. واستدلوا بقصة الحسن والحسين حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطران. وفي الاستدلال بهذا نظر، لأنه لا يلزم من هذا يكون عن قصد، فقد يكون هذا بمنزلة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن إزاري يسترخي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الخبر متكلم فيه، أن هذا الخبر متكلم فيه، ما يدل على ضعف هذا القول، أنه يحرم على الولي أن يمكن ابنه من لبس الذهب، وأنه يحرم عليه يمكن من الفواحش، وسواء كانت المحرمات محرمات لذاتها أو كانت محرمات لغيرها، كما لو نبتت لحية للصغير لا يجوز للولي أن يمكن من حلقها، كما لا يجوز للولي أن يمكن ابنه من لبس الإسبال، كما أنه يمتنع عليه أن يمكن من فعل الفواحش أو من لبس الحرير أو من لبس الذهب أو من النمص أو من غير ذلك. فدل ذلك على العموم، لأن من فرق بين صورة وصورة تأتي صور أخرى ما يستطيع التخلص منها. حين يسأل عن الفواحش ما يستطيع يقول هذا حلال، لأن هذا من المقطوع به في الشريعة. نعم قد يقول قائل نفرق بين ما حرم لذاته وبين ما حرم لغيره، وحتى أصحاب هذا القول ما استطاعوا الاضطراد. حين جاء قضية لبس الحرير يمنعون لبس الحرير للأطفال، حين جاء الذهب يمنعون لبس الذهب للأطفال، حين قيل له أرأيت لو نبتت له لحية قال يحرم عليه حلقها، حين سئل عن حلق الحاجبين قال يحرم. إذا ما في اضطراد، فعلى هذا الاضطراد أن نمضي الباب والطريق على سبيله، والمسألة على سبيلها، فنمنع كل شيء محرم على الكبار فإنه يمنع منه الصغار.